رسول الله إمام المرسلين بمحمد يهنانا يا بشرانا بمحمد يهنانا يا بشرانا بولادة طه خير الشافعين بولادة طه خير الشافعين ولد هادينا ذو النور أجمل من شمس وبدور ولد شمس وبدور من وجناتي شاع النور من وجناتي شاع النور قد أكرمه رب العالمين قد أكرمه رب العالمين صاحب الذكر الغالي مدح بريح بالي صاحب الذكر نسعى فلا ونمشي بدرب الكرام الهدى فلسنا إلى الخير نسعى فلا ونمشي بدرب الكرام الهدى مشارعنا شمس هدي بدت مشارعنا شمس هدي بدت مسيرتنا قدوة للعلا مسيرتنا قدوة للعلا مسيرتنا قدوة للعلا